صار هو الثاني يأكل بذلك، لكن مو بنفس الدعوة يعني الدعاء التركي. يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة. هذول الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعونه. أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا. لذلك لازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم. نقول لهم ما دمتم أولياء، الولي لا يحتاج إلى مقدمات من قبل وماشي، فجربوا تثبتوا كرامتكم قبل بدون هذا قبل والنهار. ولك هاي الحضرة ما بصير الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقاء على الجحيم المظلوم. أيضك الله حي وميت ما شاء الله. سنة سنة حسنة. كنت شاطر بقى يا ابو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين. روح عند مجيده. المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه مع بذل أخبركم أبو أحمد استفلت في مكرهم، يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا لهم أنكرنا عليهم كذا، يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف إثارة إثارة كبيرة، السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباع علم ربيهم تربية أستاذ، يعني نحن الغرباء فقط هناك. فترى هل لو أنه والله وجهنا مثلا، لكن إحنا سألنا أسئلة، يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك. شوف كيف سألنا أسئلة إلا البعض تشكك لكن قلنا أن المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها. شايف كيف؟ أو بدنا نشوفنا حد يخو يعني خمير كثير كثير بده يجلس عليك. شايف كيف؟ ونشوف كيف. في ساعة وجدت على أستاذي إذا كان هاي تنفع الأخوان كلهم. في مرة في زيارة في الشام كان قريب معي، فقال لي روح نمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا أخوان ديروا بالكم من الشليل. بقول لأذن عمي امشي، يقول لي ليش؟ بقول له امشي لا تنتشر. قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه. قلت له هو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له بيبقى الواحد شاهي بس يقول له دير بالك عن الشليل يحط ايده على مطرياته وعين هنا. فبقول لك كاين هنا المصاري بدك تترك. قال والله العظيم كنا نقول دير بالك عن الشيء اللي حط ايدي على المصاري بلاقي. قلت له خلاص عارف وين المصاري اسحب. لكن هو المصريين شاطرين في القضايا. في ناس عندنا في دمشق يعمل حلقه ايه ياخذ قطعه الورق السوري 50 ليره يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها. لا شرط ان هذا من نوع السحر، يعني كما قال تعالى بالنسبه لسحر فرعون سحر واعين الناس واسترابوهم فجاءوا بسحر عظيم. نعم. كذلك ياخذ الخاتم من يد انسان واذا به صارت في يد انسان اخر. اشياء يعني غريبه جدا، مع ان رجل لا خلاق له، يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الاخر، بس الفارق بين هذا انه متخذ اماني، هذين متخذين كرامي ولاي. كذلك استاذنا لو يعني بجوز لو اسمعك ابو احمد كلامهم كانوا يقولوا احنا الكتاب والسنه وسيره السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح، يجيب حديث موضوع لا اصل له كذا والحديث الصحيح ثابت رام مش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم. يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام. لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيح بسهوله. قال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا. سالتهم سؤال كان نكته. نعم. قلت سيدنا الشافعي ورحمة الله منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قدرية؟ طلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شنو؟ سبحان الله. متعلم شوي. هذا بالنسبة للأحاديث الصحيحة والضعيفة. كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي. والتقينا به ووجه لي سؤال صريح، ان انت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به؟

لأن القرآن نزل عليكم جديد ما قرأته كما أنزل عليكم جديد، فجري أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بدي أشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالي له دون إيش النبوة. قال في فرق لكن هذا الفرق ما جعله إلا الله، ما جعله أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول ما لك نبي، قال إيه بهاي دليل أنك أنت تعرف أن رسول غير النبي، أشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل. خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله أخو أنا وعدت اثنين بالأخير، يعني قلت له أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك مالك شايفه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع أن يجيب عنها. وتحديتهم قلت لهم أنتم إيش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان رسول يصلي؟ أنا أتحداكم الآن قوم صلي. قال ما بده يصلي. أنت أثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه كريم؟ وين أبو عبد الله؟ خليل ما هيك؟ خليل. شو اسمه؟ مهدي خليل وأخو محمد. بالعكس لا. رسمينا معنا. لما كنت أتناقش أنا مع المهدي المزعوم يتدخلني أخوه. يا أخي هذا مو هو أسلوب البحث، أنا عم أحكي مع أخوك هلا أنت اللي بتدخل. فإذا كان بيسمح لك أخوك إنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بيحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين زاوية، كرسي هون كرسي هون وهذا بجنبي أخوك، ومرة بدي أحكي معه ومرة بدي أحكي معه، مع مين بدي أحكي؟ عشان يبرر له خطأ وسؤال أنا أذن له يتكلم، أذن له يتكلم. ما طيب إذا نترك صلاة ونحكي مع أخوه. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي. مين؟ لا خليل المهدي. قلنا له طيب أخي أنت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يأذن لي. طيب هو أذن لك؟ هذيك الساعة ما قال إنه أذن لك تتكلم وتعامل أي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني تبع الهند، هذا رجل عالي ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة ولا بيعرفوا قراءة القرآن ولا بيعرفوا لغة ولا بيعرفوا أي شيء. سبحان الله يعني ذكرني بها القضية، قضية حديث صحيح أن هذا الطرقي، لكن لو سألته شو هي الأحاديث الصحيحة هو الأحاديث الصحيحة ما بيعني ما بيعني أسأل لنا على بعض. ألا أنتم شايفين كيف الدعوة الكتاب السنة انطلقت من عصر شكم هذا؟ كل واحد يدعي هذه الدعوة هو شكم من هذا؟ هو هذا قال هون في الأردن نحن محاربين فيه كثير، بيقول هذه مش عارف إيش والسعودية كانوا كفرونا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شوف يا عمكم أحد الناس يقول إن الآن ما في جن يتمثل بشيء ويأذي الإنسان، هذا الكلام انقطع بالرسالة، يعني مثلا بحديث العبيرة وحديث شو اسمه هذا الجرم مش فاكر عبيرة بن كعب لما الجرم كان ينقض. أيوة. لصدقه قال حبيب أخوك أوربته في صحيح ترهيب وترهيب. أيوة. يقول له هذا الكلام، ولكن يقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له شو الدليل انه ما انتهاش؟ عفوا قلت له ليش انتهى يعني ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس ليس لك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بالله وكفى بالله وكيلا. فا ايه راي حضرتك هذا الكلام؟ اي ما مش علاقه بتسلط